بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ درس اليوم، هناك مسألتان كان فيهما نقاش مع بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله خير. المسألة الأولى، أخونا يحيى في الأسبوع الماضي أورد استشكالا، وهو أن فقهاءنا يقولون إن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة جميعا. قال: ولكننا قلنا إنه إذا أخذ مالا فنماه بتجارة فإن ربح هذه التجارة يكون للمغصوب، فكيف نجمع بين أن الربح يكون للمغصوب منه مع أننا قلنا إن التصرفات الأولى باطلة؟ وهذه المسألة ذكر ابن رجب أنها من المسائل المشكلة على قواعد المذهب، فكما استشكلها أخونا الفاضل جزاه الله خير فقد استشكلها قبل ابن رجب، وقال إن العلماء في تخريج ذلك أربعة طرق. فمن الطرق التي أوردها ابن رجب رحمه الله تعالى أنهم يقولون إن استثناءهم ربح التجارة وأن الربح يكون للمغصوب منه لأجل أن هذا مبني على جواز إجازة المغصوب منه لتصرفات الغاصب، فتكون تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي فتكون معلقة على الإجازة، فإن شاء أجازها وله الربح وإن شاء أخذ رأس ماله. قال: وقال بعضهم إن هذا مبني على أن الغاصب إنما عقد العقد في ذمته ثم نقد المال من المال المغصوب، فالعقد صحيح لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، ثم نقده منه فيكون حينئذ بمثابة النماء له. وكأن ابن رجب رحمه الله تعالى رجح أن هذا هو الذي عليه نص الإمام أحمد. ومن التوجيهات التي أوردها وهو احتمال منه أنه قال إن هذا مبني على القاعدة المشهورة: هل النقود تتعين بالتعيين أم لا؟ وهذا الاحتمال منه ولم ينسبه لأحد، وإنما الأول نسبه لأبي الوفا بن عقيل، والثاني نسبه لما عند الموفق في المغني وذكر أنه منصوص أحمد، والثالث ذكر أنه احتمال من عنده. فقد أردت أن أبين هذه المسألة، لأن هذه المسألة من المسائل التي استشكلت على القواعد، وقد أحسن أخونا أبو العباس يحيى بإيراده لهذا الاستشكال الذي جعلني أبحث في هذه المسألة حتى وقفت على كلام أبي الفرج فيها. المسألة الثانية، أخونا أيضا الشيخ سعيد أورد استشكالا وهو اختلاف النسخ، هل هي الصنعة أم هي الصفة؟ كلاهما صحيح، ونسخة الصفة تبعه عليها صاحب أخصر المختصرات، فدل على أن فقهاء المذهب أقروا أيضا التعبير بالصفة، والصفة أشمل من الصنعة إذ الصنعة أحد الصفات، ولعل مرتضاه كثير من المتأخرين بكونها الصفة قد تكون أدق من الصنعة. وهذا لسؤالان وردا في الأسبوع الماضي، فقط قبل أن نبدأ الدرس أردت الإشارة لها. نعم، تفضل الشيخ. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. نعم، بدأ المصنف بعد حمد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الشفعة. في هذا المصنف في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الشفعة، والشفيع أو والشفع هو الزوج، ولذلك فإن المرء إنما يضم للشريك من يأخذ ملكه. والشفعة قبل أن نتكلم بدليلها وحكمها لنأخذ فكرتها على سبيل التسهيل لها. فصورة الشفعة هو أن يكون اثنان شريكين في أرض، فيبيع أحد الشريكين نصيبه، فإذا علم شريكه ببيع هذا النصيب فإنه يطلب الشفعة فيأخذ هذا النصيب الذي باعه شريكه بالثمن فيعطيه للمشتري، فيحوز الأرض كلها إذا كان اثنين فقط. إذن عندما نتكلم عن الشفعة هو نقل للملك من المشتري إلى الشفيع الذي هو شريك للمالك البائع. ولذلك نفرق بين فالشفعة متعلقة بثلاثة أشخاص: ببائع ومشتر وشفيع، والشفيع هو شريك للبائع. هذه الشفعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها. ففي الصحيحين من حديث جابر أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. ومن المعروف في كتب الأصول أن من الألفاظ الدالة على الوجوب واللزوم قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فإذا قال قضى أي أوجب وحتم وألزم، فدلنا ذلك على أن الشفعة حكم ثابت ويجب العمل به بالشروط التي ستأتي في محلها. عندنا في مسألة الشفعة مسألتان أريد أن أبينهما. المسألة الأولى أن فقهاءنا يقولون إن الشفعة على خلاف الأصل، وقولهم على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة الكلية، وهذا معنى قولهم إنه على خلاف القياس. ووجه كونه على خلاف الأصل أن الأصل أن المرء لا ينقل ملك عين من شخص إلى آخر إلا بتراض منهم، ومع ذلك نقلنا ملك هذا الشخص من المشتري إلى الشفيع فأخذناه إجبارا، فكان بناء على ذلك على خلاف الأصل. ومن المتقرر عندنا جميعا أو من المتقرر عند الفقهاء أن كل ما كان على خلاف الأصل والقياس فإنه يضيق به مورده ولا يقاس عليه قدر المستطاع. لماذا أتيت بهذه القاعدة؟ لكي نعلم أن هذا هو طريقة فقهائنا، ولذلك ستجد في الشروط التي سيريدونها بعد قليل وهي ستة أنهم ضيقوا نطاق الشفعة ولم يجعلوها في كل شيء، بل وجعلوا لها قيودا تضيقها لأنها خلاف الأصل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشفعة حق، وهذا الحق هو حق تمليك للملاك. إذن حق تمليك وهو للملاك. نأخذ الجملة الأولى عندما نقول إنه حق تملك. الحقوق عند العلماء قد تكون حقوق ملك وقد تكون حقوق تمليك، وحقوق الملك أقوى من حقوق التمليك كما نص عليه في الكشاف. ما الفرق بين حقوق الملك وحقوق التمليك؟ حقوق الملك تكون ثابتة بعد الملك تسمى حق الملك، وأما التمليك فإنه حق يثبت للشخص قبل ثبوت الملك، فهو حق بالتملك، وذلك يقول حقوق التملك أو حقوق التمليك. من خصائص حقوق التمليك إذا وصفنا الفعل أنه من حقوق التمليك أننا نقول إن حقوق التمليك لا تورث بخلاف حقوق الملك فإنها تورث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قلنا إن الشفعة حق للملاك، ويقابل قولنا إنها حق للملاك أي أنها ليست حقا للأملاك، إذ الحقوق نوعان: حقوق متعلقة بالمالك وحقوق متعلقة بالمملوك وهو العين. الأول نسميها حقوق الملاك والثاني حقوق الأملاك. التفريق بين كونها من حقوق الأملاك ولا الملاك من أثره أنه إذا قلنا إنها من حقوق الملاك فلا تثبت إلا للمسلم ولا تثبت للكافر، لأن الحقوق في الأصل إنما تثبت إما لمن كان فيه علو على غيره، ولذلك كما تعلمون الحقوق المتعلقة بالأشخاص لا بالأعيان لا تثبت للأدنى على الأعلى لأن فيها علوا له عليه. ولذلك لما رأى فقهاؤنا على المشهور أن الشفعة من حقوق الملاك قالوا إنها لا تثبت للكافر على المسلم، واستأتي في كلام المصنف. فقط هذه المسألة وهو أن تعرف هل هي من حق التمليك أو من حق الملك ينبني عليها ثمرات أشرت لبعضها، وهل هي من حقوق الملاك أو من حقوق الأملاك، الثانية فيها خلاف وأما الأولى فلا خلاف فيها أنها من حقوق التملك. نعم. قال رحمه الله: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان صفة هذا الحق وهو من حق التمليك وليس من حق الملك، وذلك قال هو استحقاق، والاستحقاق أي في المستقبل فيكون حق تمليك. قال استحقاق انتزاع حصة شريكه أي أن المرأة ينتزعها انتزاعا ولا يشتريها، وإنما يأخذها بما استقر عليه العقد، ففيها انتزاع، فهي نقل من غير رضا ولا اختيار من المشتري، بل هي تنتزع منه انتزاعا. ولذا كان كانت الشفعة على خلاف القياس. قال ممن انتقلت إليه، أي ممن انتقلت إليه بالبيع أو في معنى البيع كالهبة بقصد الثواب ونحوها. قال ممن انتقلت إليه بعوض مالي. انظر معي، هذه كلمة العوض المالي أريد أن أقف معها بعض الشيء. الآن نحن قلنا إن الشفعة صورتها أن تكون الأرض بين اثنين، بين شريكين، وأحد الشريكين ينقل ملكه فيها إلى ثالث، والثالث نسميه المشتري، فحينئذ يجوز لشريكه أن ينتزع هذا الجزء الذي باعه بالشفعة، أليس كذلك؟ طيب، عندنا هنا مسألة أن نقول إن انتقال الملك من الشريك إلى الطرف الثالث ليس في كل حال تثبت به الشفعة، بل في حال دون حال. فلو انتقلت إليه بإرث فلا شفعة بإجمع. فلو أن شريكين كانا معا فمات الأول وورثه أبناؤه، فلا نقول إن أبناءه عليهم حق الشفعة للشريك. إذن فليس كل انتقال ملك يثبت للشريك حق الشفعة، وإنما يثبت حق الشفعة بصورة من صور انتقال الملك، عبر عنها المصنف بقوله انتقلت إليه بعوض مالي. طبعا المصنف اختصر فعبر بالعوض المالي، ولكي نتمم صورة الانتقال على سبيل التفصيل فنقول إن الشفعة إنما تثبت بأن يكون الملك قد انتقل بعقد، اكتب معي، أن يكون الملك قد انتقل من الشريك إلى الثالث بعقد، وأن يكون العقد عقد معاوضة محضة بثمن غير مجهول. إذن عندنا ثلاثة أو أربعة قيود: أن يكون بعقد معاوضة محضة بثمن غير مجهول. لابد أن تأتي بالقيود الأربعة، نأخذها قيدا قيدا. أول قيد فيها قلنا إنه لابد أن يكون عقدا، وبناء عليه فلو انتقل الملك بغير العقد مثل أن يكون ورثه فلا شفعة، أو أن يكون فسخا، وقد مر معنا أن الفسخ، أن الإقالة فسخ وليست عقدا جديدا، وهذه من ثمراتها أن من أقال شريكه فإنه حينئذ لا يكون هذا الفعل فيه شفعة، ما يكون فيها شفعة. صورة الإقالة: زيد وعمر لهم شركاء في أرض، فباع زيد أرضه لثالث فلم يطالب بالشفعة، ثم أقاله فطالب بالشفعة بعد الإقالة، نقول لا شفعة، لأن هذه إقالة وليست عقدا جديدا. هذا القيد الأول. القيد الثاني قلنا بعقد معاوضة، يخرج منها العقود التبرعات، فكل ما كان تبرعا فإنه لا تثبت فيه الشفعة كالهبة والعطية والوصية وغير ذلك من صور التبرعات، والوقف كذلك. الأمر الرابع قلنا إنها عقد معاوضة محضة، لأن العلماء يقولون إن عقود المعاوضات قسمان: عقود معاوضة محضة فيكون المال طرفا في العقدين، في المتعاقدين، من الطرفين يبذل المال، والنوع الثاني عقود معاوضة غير محضة فيكون المال من أحد الطرفين دون الثاني. ومثلوا بالعقود غير المحضة قالوا كالمهر في النكاح والعوض في الخلع، فإنها معاوضة غير محضة. فلو أن زيدا وعمرا شركاء في أرض، ثم إن زيدا تزوج فاطمة وأصدقها شركه أو جزءه الذي يملكه من الأرض، فطالب عمرو في الشفعة، نقول لا شفعة، لأنها انتقلت إلى فاطمة بعقد معاوضة غير محضة، لابد أن يكون الشرط أن يكون معاوضة محضة، والعكس لو خالعت زوجها على هذه الأرض التي هي شريكة مع غيرها. القيد الرابع والأخير أن تكون عقد معاوضة محضة بثمن غير مجهول، فلو كان الثمن مجهولا فإن الشفعة لا تصح. وصورة ذلك لو أن زيدا وعمرا شركاء في أرض، فباع زيد أرضه إلى طرف ثالث، ثم إن الطرف الثالث ومع زيد جهل الثمن، قال والله نسينا الثمن، لأنه كان منذ مدة طويلة ونسينا الثمن، أو أن الثمن لا يمكن معرفته، كأن يكون الثمن على سبيل المثال صبرة، والصبرة نحن نعلم مر معنا في باب البيع أن العقد على المعين الحاضر إما أن يكون برؤية أو بوصف، أو أن يكون رؤية أو بوصف. الرؤية إما أن تكون للصبرة فتكفي فيها أن تكون صبرة، فيصح العقد على الصبرة استثناء. الصبرة لا يعرف مقدارها، فقد تكون 10 آصع وقد تكون 20 صاعا. فحينئذ نقول لو كان الثمن مجهولا، وسيأتي في كلام المصنف ربما إن لم أنسى، فإنه حينئذ نقول لا تثبت الشفعة ابتداء. وهذا معنى قول المصنف بعوض مالي، إذن لا بد أن يكون العوض ماليا. طيب، ثم قال بثمنه الذي استقر عليه العقد. سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف ما معنى هذه الجملة. هذه الجملة معناها أذكرها الآن وسنعيدها فيما بعد. معنى ذلك أن الشريك إذا طالب بالشفعة صار شفيعا، فإنه يأخذ هذا الشخص الذي باعه شريكه بالثمن الذي استقر عليه العقد، فإن كان الثمن مثليا من المثليات فبمثله فيعطيه مثله، وإن كان قيميا فإنه يعطيه قيمته في وقت التعاقد. وهذا فائدة قولنا استقر عليه العقد، أي العبرة بقيمة القيمي في وقت التعاقد. زيد وعمر شركاء في أرض، فباع زيد نصيبه بسيارة هايلوكس مثلا في السنة الماضية في موديلها، شريكه لم يعلم بالبيع إلا بعد السنة، فقال بعطيك سيارة السنة الماضية، نقول لا سأعطيك قيمة سيارة موديل السنة الماضية، نقول لا، كم قيمة السيارة في السنة الماضية؟ لأنه وقت التعاقد فتعطيه إياها في ذلك الوقت لا في قيمتها الآن، فإن السيارة في كل سنة كما تعلمون تنزل قيمتها. نعم. قال رحمه الله فإن انتقل بغير عوض. نعم، يقول الشيخ فإن انتقل بغير عوض. بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسألة مهمة، والمصنف لا أدري لماذا عرضها هكذا، فإنه بدأ يتكلم عن الشروط، فبدل من أن يذكر الشروط كما أوردها الموفق في المقنع ذكر المسائل التي تحت الشروط، وإلا فإن ذكر الشروط أنسب وأدق من ذكر المسائل المتفرعة عليها، وربما كان غرض المصنف إيراد الفروع ليحفظها طالب العلم، ربما لا أدري ما هو غرضه. في هذه الجملة وما بعدها إلى نهاية الفصل بدأ المصنف يتكلم عن شروط الشفعة وهي 6. أول شرط من هذه الشروط بدأ يتكلم عنه المصنف، وهو أنه لا بد أن يكون الملك قد انتقل من الشريك إلى الطرف الثالث بعقد معاوضة محضة، فلا بد أن يكون قد انتقل إليه بعقد معاوضة محضة. ولذلك قال فإن انتقل بغير عوض، بدأ يأتي بالمفهوم. فإن انتقلت بغير عوض كأن تكون انتقلت إرثا، أو انتقلت هبة، أو انتقلت بفسخ، لأن الفسخ ما في عوض وإنما هو رد للحال الأول، فإنه في هذه الحال لا تثبت فيها الشفعة. نعم. أو كان عوضه صداقا أو خلعا. نعم، أو قال أو كان عوضه صداقا أو خلعا، وهذه من المعاوضات غير المحضة، لأن المال طرف في أحد العوضين، والطرف الثاني إنما هو البضع كما عبر به الفقهاء، وسيأتينا إن شاء الله قريبا بعد بضعة دروس عندما نبدأ في كتاب النكاح أن أهل العلم أنكروا من فهم معنى البضع، أن البضع المراد به عقد الزواج ما يترتب عليه فليس عينا، وسيأتي إن شاء الله كلام ابن عقيل إن شاء الله في أول كتاب النكاح. إذن فهو عقد الزوجية من جهة وهو التمكين، ومن جهة أخرى يقابله المال، فلذلك كانت المعاوضة غير مالية محضة. نعم. أو خلعا. نعم، الخلع مثله، لكن العوض يكون من المرأة في مقابل تطليق الزوج لها أو مفارقة الزوج لها لكي يشمل الفسخ والطلاق. أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم، قال أو كان صلحا عن دم عمد بأن يقول وجب عليك القصاص، ووجدت جميع شروط الاستيفاء فعفى أولياء الدم على عوض، فإن هذا العوض ليس معوضة محضة وإنما معوضة غير محضة. ويحرم التحيل لإسقاطها. طبعا السبب في أنه لا شفعة في الأمور السابقة، نقول لأنه إذا كانت المعاوضة غير محضة فإنه لا يمكن تقييم العوض الثابت في وقت استقرار العقد. صورة ذلك لو أن رجلا أصدق امرأة شقصه في الأرض فطالب الشفيع بالشفعة، نقول ما الذي تعطيه إياه؟ العوض الذي أخذ في مقابل ذلك، أو تعطيه المرأة يعني المرأة هي التي ملكتها، العوض الذي أخذ غير متقوم، لذلك فلما كان غير متقوم فلا يصح لك أن تطالب بالشفعة. وإن قلت أخذها بسعر المثل هذا فيه ضرر، فإن مثل هذه العقود قد تكون فيها المحاباة ويجوز فيها المحاباة، فحينئذ لا شفعة. ولذلك ضيقنا باب الشفعة ونقول إلا أن يكون الثمن معلوما في عقد معاوضة محضة. قال رحمه الله ويحرم التحيل لإسقاطها. نعم، يقول الشيخ يحرم التحيل للإسقاط. ذكر الإمام أحمد أن الحيل باطلة مطلقا، وذكر صاحب التنقيح أن في غير هذا الباب أن قاعدة المذهب أن كل عقد تحيل فيه فهو باطل. وبناء على ذلك فإننا نقول إن من تحيل لإسقاط حق الشفعة فإن حيلته فإنه يأثم ابتداء على الحيلة، وحيلته لا تسقط حق الشفعة لمن هي له. كيف يكون التحيل فيه؟ التحيل بصور. الصورة الأولى أن يتحيل في العقد، فبدل من أن يقول بعتك يقول وهبتك، فيجعلها هبة ابتداء، فنقول هذه حيلة وقد اتفق بعد ذلك على عوض معين، أو أظهر عقدا ظاهرا وباطنا، فإذا ثبت عند القاضي التحيل فإنه يثبت فيها الشفعة. لو أنهما تحيل على أن يجعل الثمن مجهولا كالصبرة، لا غرض لهم إلا إسقاط الشفعة لكي لا يطالب الشريك بالشفعة، نقول كذلك حيلتكم باطلة، فحينئذ تثبت الشفعة للشريك، ولا نقول إن عقدكم باطل، بل العقد الأول صحيح ولكن التحيل لإسقاط الشفعة فتثبت الشفعة بعد ذلك. من صور التحيل التي ستأتينا إن شاء الله، أو ليس من صور، من صور التحيل فعل بعض المبطلات التي ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. فمن مبطلات الشفعة أن الشريك إذا نقل ملكه عن العين بمعاوضة غير محضة سقطت الشفعة. زيد وعمر شركاء في أرض، فباع زيد شقصه لثالث، فالثالث إذا وهب أو تصدق أو أوقف هذه العين التي اشتراها فإنه حينئذ يبطل حق الشفعة فيها، وسيأتي في كلام صلى في أول فصل الذي يليه. فهذا التصرف إذا كان بقصد إسقاط الشفعة فنقول إن تصرفه حينئذ يكون موقوفا على حق صاحب الشفعة، فله حق المطالبة بها، وسيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله كيف تثبت الحيلة؟ تثبت الحيلة بالبينة. فإذا استطاع من له حق الشفعة أن يثبت هذه الحيلة إما بإقرار أو بشهادة رجل على ذلك، فحينئذ يقضي القاضي له بالشفعة. فإن لم يثبت ذلك فنقول القول قول البائع في نفيها، لأن البائع يده يد ملك، الأصل أنه إذا قال لا حيلة لي فالقول قوله إلا أن توجد بينة. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط الشفعة، وهو أن الشفعة لا بد أن تكون في شقص مشاع في شقص مشاع من أرض، لا بد أن تكون في شقص مشاع من أرض. إذن عندنا ثلاثة قيود. القيد الأول أنها لا بد أن تكون في الأراضين وغير الأراضين، ولو كان عقارا كالدور فلا تثبت فيه الشفعة، إنما الشفعة في الأراضين، هذا واحد، والدور تتبع. الأمر الثاني والشجر والبناء أيضا الدور، نعم تسمى الدور، تكون تبعا. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون شقصا مشاعا، ويقابل الشقص المشاع المفرز، بمعنى لو أن اثنين شركاء في أرض لكل واحد منهما النصف فإن لم يعلم ما هو نصيب الأول من الثاني فإنه المشاع، وإن كان مفرزا فقال الأرض الشمالية لك والجنوبية لي، حينئذ تكون مفرزة، هذا يسمى المفرز. إذن المشاع يقابله المفرز. إذن لا شفعة إلا في الأراضين دون ما عداها، ولو كان من المبني عليها أو النابت فيها. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون مشاعا غير مفرز. طيب، يقول الشيخ وتثبت لشريك، قوله لشريك أي لا بد أن يكون هناك بينهما شراكة وأن تكون مشاعة في أرض، يدلنا على أنها لا تثبت الشفعة في غير العقار، فلا تثبت في البناء ولا في الشجر ولا في السيارات ولا في المنقولات ولا في غيرها. قال تجب قسمتها. انظر معي، قوله تجب قسمتها يدلنا على أن الشفعة إنما تجري فيما تجري فيه قسمة الإجبار، لأنه قال تجب قسمتها. ويقابل ذلك أمران، الأمر الأول ما هو مقسوم ابتداء، كل ما كان مقسوما ابتداء فإنه ليس فيه شفعة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وجدت الحدود هذا نص على العمل بأنه لا شفعة في ما كان مقسوما. طيب، الأمر الثاني الذي نفهمه من قوله تجب قسمتها أن ما لا تجب قسمته وهو الذي يسميه العلماء بقسمة الاختيار فإنه لا شفعة فيه، ومثلوا لذلك قالوا بالأرض الصغيرة جدا، فإن الأرض الصغيرة لا يمكن قسمتها قسمة إجبار. كيف يفرقون؟ ستأتينا إن شاء الله في آخر الأبواب كيف نفرق بين قسمة الإجبار والاختيار. قسمة الإجبار هي التي إذا قسمت أمكن الانتفاع بأحد جزئيها، وأما قسمة الاختيار فإنه إذا قسمت فلا يمكن الانتفاع بأحد الجزئين، فحينئذ إنما تكون قسمة اختيار بأن تباع العين ثم يقسم قيمتها بين الشريكين إذا لم يختار القسمة بينهما. ومثل ذلك قالوا بالحمامات الصغيرة أي الدور الصغيرة التي تكون حماما أو بيتا صغيرا، مثل البيوت القديمة في مكة كانت صغيرة جدا، ربما تكون على غرفة وغرفتين، هذه لا يمكن، والشركاء فيها اثنان، لا يمكن حينئذ قسمتها. يعني إلى عهد قريب قبل الهدد تذكرون البيوت التي بجانب الحرم ضيقة جدا بعضها لأنها من مئات السن، فمثل هذه لا شفعة فيها لأنه لا يمكن الانتفاع بها بهذه الحال. طيب، نعم. ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. نعم، يقول الشيخ ويتبعها الغراس والبناء، قوله ويتبعها الغراس والبناء، الغراس أي الشجر، والبناء هو ما يبنى من الدور على العقار، فقوله يتبعها أي أن الغراس وحده لا شفعة فيه، فإذا كان اثنان شريكان في شجرة فقط من غير أرض لا شفعة لهم. وإلى الآن عندنا هنا وقريب من الرياض من يملك الشجرة دون الأرض، وإذا تجدون بعض الأراضين فيها عيدان، العيدان اللي هي الشجر الطوال النخل، لا يستطيع صاحب الأرض بيعها حتى تموت هذه العيدان التي فيها، لأن العيدان ملك لأشخاص آخرين، العيدان هي النخل الطوال نسميها باللهجة الدارجة عيدان، ولذلك قد يملك وما زال الملك لأناس يملكون الشجر والأرض لغيرهم. فاثنان إذا كان شركاء في شجرة فباع أحدهم نصيبه ليس للآخر أن يكون حق الشفعة فيه، لأن الشفعة خاصة بالأراضين. وكذلك البناء، إذا كان البناء منفكا عن الأرض، الأرض لأشخاص أو لشخص والبناء لآخرين، فإذا باع أحد أصحاب البناء نصيبه فليس لصاحبه الشفعة، لأن الشفعة خاصة بالأراضين فقط، سيأتي الدليل بعد قليل. لكن قال المصنف نعم، قال ويتبعها، فإذا كان الغراس منفردا والبناء منفردا فلا شفعة، لكن إذا كان تابعا للأرض فإنه يتبعه الشفعة، إذ التابع تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهنا الحكم للأرض والغراس الذي فيه والبناء الذي عليه تابع له. قال الشيخ للثمرة والزرع، أي أن الثمرة والزرع لا تكون تابعة للأرض، ومن باب أولى أنه ابتداء ليس فيها شفعة وحدها بدون أرض. فلو أن شخصا باع لآخر أرضا وهذه الأرض فيها ثمر وفيها زرع، الثمر طبعا للشجر الذي فيه، فلمن يكون الثمر والزرع؟ نقول لا تكون للشفيع الذي يطلب الشفعة، وإنما تكون للمشتري بشرط أن يكون الثمر والزرع ظاهرين. نعم، إذن أعيدها مرة أخرى. فقول المصنف لا الثمر والزرع يدلنا على أن الثمر والزرع لا يدخلان في الشفعة في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت الشفعة فيهما ابتداء بدون الأرض، الحالة الثانية إذا كانت الشفعة للأرض فإن الزرع والثمر إذا كانا ظاهرين فإنهما يكونان للمشتري ولا يكونان للشفيع فلا تدخل في الشفعة، وأما إذا كانا غير ظاهرين فإنها تتبع الأرض لأن حكم الزرع والثمر قبل الظهور حكم أصلها. ولذلك قال الشيخ فلا شفعة لجار، أي أنه لا تثبت الشفعة للجوار مطلقا، لأن المقسوم حكمه حكم الجوار، والحديث كما تقدم فإذا حدت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة. طيب، قد يقول شخص إنه قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، وهذا في الصحيح، وجاء عند الترمذي أنه قال الجار أحق بشفعة جاره، فنص على الشفعة. نقول أولا لفظ الحديث أنه قال أحق وهو الأصح في الصحيحين ليس فيه إثبات الشفعة، وإنما فيه مطلق الحق، فالجار أحق بجواره من حيث البر والإحسان وغير ذلك من الحقوق التي أوردها العلماء، هذا من وجه. الوجه الثاني إن قلنا إن رواية الترمذي مفسرة وهي ثابتة ولا تعارض الحديث الآخر، فنقول إن المراد بالجار هنا أي الجار المشارك الذي يكون شريكا لصاحبه، ولذلك فإن الشريك يسمى جارا. ومن الأشعار المشهورة جدا عند الفقهاء دائما يريدونه بيت الأعشى صاحب منفوحة عندما قال أجارتنا بيني فإنك طالق، والجار هو المشارك، فيقول لزوجته لما كانت مشاركة له في داره وفي فراشه قال جارتنا، وهي ليست بجارة وإنما مشاركة. العرب تسمي المشارك جارا، فيحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الحديث الثاني، فلا نعارض الحديثين. وأنا أكرر لكم دائما أن فقهاءنا من أقل فقهاء المذاهب الأربعة إعمالا للنسخ، فهم من أضيق المذاهب الأربعة في الحكم بنسخ الأحاديث، وهذا على سبيل الإطلاق، حتى إنهم يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن وهو الصحيح، وهو نصوص الشافعي ونصوص أحمد والمعتمد مذهب أحمد، وأما السنة فينسخ بعضها بعضا لكن بلا بد من الدليل الصريح، فما أمكن الجمع فهو أولى، وقد جمع الجمع الذي يعني يكون صريحا يكون به تجتمع يعني النصوص. طيب، إذا ملخص السابق أن الشفعة إنما تكون في العقار، فما ليس بعقار فلا شفعة فيه، وأن هذا العقار لا بد أن يكون الشريك فيه مالكا لشخص مشاع، وأن هذا الشخص المشاع مما يعني تجب قسمته قسمة إجبار وليس مقسوما ابتداء، وليس مما لا تجب قسمته قسمة الإجبار وإنما هو ما يدخل في قسمة الاختيار. وهي مما يدل على ذلك أيضا ما جاء عن الصحابة كعثمان وغيره وروي مرفوعا ولا يصح، أن عثمان قال لا شفعة في بئر ولا شجر، وهذا يدل على أنه لا تدخل الشفعة في المنقولات ولا غير العقار، روي فيه حديث مرفوع لكن الأثبت أنه من قول الصحابة. وهي على الفور وقت علمه. نعم، بدأ المصنف في الشرط الثالث من شروط الشفعة، وهو أنه لا بد أن يطالب الشفيع بالشفعة وقت علمه بها، والدليل على ذلك أنه قد روينا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال، وهذا الحديث وإن كان يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر إلا أنه قد جاء عن الصحابة ما يدل عليه، كما روى عبد الرزاق عن جمع من الصحابة والتابعين ما يدل على هذا المعنى، وهذا المعنى تدل عليه قواعد الشريعة، فإن حقوق التملك وليست حقوق الملك وإنما حقوق التملك لما كان فيها تعد على ثالث فإن الأصل فيها تضييق مدتها، ولو أطلقنا حق الشفعة بعد العلم وقلنا إنه لا ينتفي إلا بالنفي الصريح لما اشترى أحد شيئا من شريك ولكان فيه تضييع الحقوق، فقد ينتظر الشخص حتى يكون سنين معينة ويترتب عليه حاجات ثم يطالب بها إذا اغتنى، ولذلك فإننا لا بد أن نعمل هذا الحديث، وهذا الحديث لا بد من العمل به لأنه هو الذي تستقيم به حاجة الناس ويندفع به الضرر عن الطرفين، فإن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشريك، ونحن أيضا ننظر لدفع الضرر عن المشتري معا، ولذلك فإن الضرر لا يزال بالضرر. وهنا فائدة، قاعدة الضرر يزال دائما تورد في بابين، باب الصلح وباب الشفعة، وقاعدة الضرر لا يزال بالضرر أكثر ما تقرر مسائلها في باب الشفعة. وكذلك قاعدة أيضا المشغول لا يشغل أو لا يشغل أكثر ما تطبق هنا في هذا الباب، باب الشفعة. فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. نعم، إذن عرفنا قبل قليل أنه لا بد أن يطالب بها على الفور وقت علمه، وبناء على ذلك قال إذا لم يطالب لم يطلبها أي لم يطلب الشفعة، إذن قوله إذن أي وقت علمه فورا بالقيدين السابقين، أن تكون فورا بعد العلم. بلا عذر بطلت يعني بطل حقه في الشفعة، وقوله بطلت يعني هو فيها تجوز بعض الشيء، والأولى أن يقال سقطت أي سقط حقه. وقد يقال إنها بطلت أي أنها ثبتت ولتأخره سقطت بعد ذلك، ممكن. نعم قد يقال إنها صحيحة، أنا الذي ربما أكون استعجلت في يعني التجوز في التجوز على المؤلف. طيب عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى في قولهم وقت علمه، أي وقت علمه بماذا؟ قال وقت علمه بالبيع، وبناء على ذلك فإنهم يقولون يعذر بالجهل بالعقد، ولذلك فإن المرء إذا جهل العقد أنه لم يبع هذه، لأن شريكه لم يبع هذه العين إلا بعد سنتين، فهو معذور بالجهل فيما مضى، فهو معذور بالجهل بالعقد أي بالحال، لأن الجهل كما مر معكم جهل بالحكم وجهل بالحال وجهل بالوصف، الوصف هنا لا يهمنا كم الثمن، لكن يبقى عندنا الجهل بالحال وهو البيع. الجهل بالحكم هل هو مؤثر أم ليس بمؤثر؟ تكلم بعض المتأخرين لما تكلم بعض الشراح عن مسألة هل يعذر بالجهل، قال وكذلك جهل الحكم فيثبت له إن كان جاهلا بالحكم، والظاهر يعني هذا مني ولم أقف عليه أنه يعذر بالجهل بالحكم ما لم تطل المدة، وإلا لو قلنا بذلك لرجع أناس لأشياء منذ عشرات السنين لربما كان فيه بعض الضرر. طيب المسألة الثانية، نحن في قول المصنف إذا لم يطلبها، ما معنى طلبه له لها؟ قالوا أن يطلبها بأن يصرح بالطلب فيقول أنا أطلبها، أو يقول أنا شافع فيها أي في الأرض، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على الطلب أو على الشفعة صراحة. وأما غيرها من الألفاظ فإنها لا تدل عليه كما سيأتي بعد قليل. طبعا استثنوا أيضا شيئا يسيرا معفوا عنه في الفورية، قالوا إلا إذا علمها في وقت صلاة فإنه يتم صلاته، إذا علمها في وقت قضاء حاجة فإنه يتم قضاء حاجته، إذا علمها ليلا ولا أحد عنده فإنه يطلب بالشفعة نهارا، أو علمها وقت أكل وهكذا. وأما إذا كان غائبا وقد علم عنها في غيبته فيجب عليه أن يشهد في وقت العلم، ولا يجوز له تأخيرها بعد ذلك، فلو أخرها لحين الحضور فنقول إنه قد سقط حقه في الشفعة. فإذا أثبت البائع أو المشتري أنه قد علم ولم يطالب في مجلس التعاقد الذي علم في المجلس الذي علم فيه فإنه يكون قد سقط حقه، فإذا أثبت أحد البائع أو المشتري هذا الشيء فقد سقط حق الشفيع. بل العلماء يقولون لو أنه علم بها وتكلم بكلام خارج عنها، علم في المجلس ثم تكلم بكلام آخر ثم رجع في آخر مجلس وقبل أن يقول قال أطالب بالشفعة، قالوا سقط حقه، لأن تجب الفورية مباشرة. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن بعض مسقطات الشفعة، مع أنه لم يكمل الشروط بعد، فسيأتي بعد قليل بعض الشروط. يقول الشيخ من مسقطات الشفعة أن يقول للمشتري بعني أو صالحني، من الذي يقول للمشتري؟ هو الشفيع. الشفيع يقول للمشتري بعني، ويقول له هذه الكلمة قبل أن يطالب بالشفعة وبعد أن يعلم. وأما إذا قال بعني بعد مطالبته بالشفعة فإنه لا أثر لكلامه، وإن قالها قبل علمه بالشفعة فإنه لا أثر له لأنه كان جاهلا. أعيدها بلغة سهلة: زيد وعمر شركاء في أرض، باع زيد أرضه لثالث. عمر لما علم بالشفعة جاء للمشتري وهو الطرف الثالث فقال أطلبها، أي أطلب الشفعة، أو قال أنا شفيع، نقول ثبتت له الشفعة. إذا قال طلبت الشفعة أو أنا شفيع ثم قال بعني، فنقول إن معنى قوله بعني أي بعني بالثمن الأول، فهي معنى بعني وليست بيعا حقيقيا. وأما إذا علم بالشفعة ولم يقل أطلبه وإنما قال بعني ابتداء، فقالوا حينئذ يسقط حقه من الشفعة. لماذا؟ لأنه لما قال بعني هذا يدل على أنه رضي بشراء المشتري لهذه الأرض وأراد شراءها من جديد. هذا كلام المصنف، والحقيقة أن قوله هذا مقبول على القواعد، لأن قواعد الفقهاء يقولون إن العقود إذا اشتركت نظرنا للفظ، إذا اشتبهت عفوا، إن العقود إذا اشتبهت نظرنا للفظ، مثل ما قلنا في السلم الحال تذكرون، ومثل ما قلنا في القرض، ومنها ومثل ما قلنا في الصلح إنه يصح بلفظ الإسقاط ولا يصح بلفظ البيع، تذكرون هذا الكلام لأنها مشتبهة بين عقدين. كذلك هنا لما كانت مشتبهة نظرنا للفظ فنقول إن كان بلفظ البيع فيكون بيعا وتسقط الشفعة بل على ما تراضيا عليه، وإن كان بلفظ الشفعة ابتداء فيكون بالثمن الذي استحق عند العقد. لكن قد يقال، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، قد يقال إن هذا أغلب الناس لا يعرفون ذلك، فقد يتجوز لمن كان جاهلا بالحكم في أنه تثبت به الشفعة، قد يقال ذلك، وتدخل في القاعدة الأولى أن الجاهل معذور في باب الشفعة. طيب، هذه المسألة الأولى من المسقطات، قوله بعني. المسقط الثاني قال أو صالحني، مر معنا في كتاب الصلح أن الصلح في معنى البيع، ولذلك فإن من طلب من صالح غيره على إسقاط بلفظ الصلح لم يجوز، بل لا بد أن يكون بلفظ الإسقاط وبلفظ الهبة لكي لا يكون بيعا، ولذلك فإنه لو قال صالحني فإنه أيضا لا يصح، فكأنه أراد أن ينشئ عقدا آخر غير عقد الشفعة، فيكون راضيا بالبيع الأول وأنشأ عقدا آخر. الكلمة الثالثة قال أو كذب العدل، يعني أنه جاءه عدل ليخبره بالبيع، والبيع يكفي في إثباته الخبر وهو رجل واحد أو امرأة، فالإخبار يقبل فيه رجل أو امرأة، فإن أخبره رجل أو امرأة بالبيع فكذبه وكان المخبر عدلا نقول سقط حقه. لماذا؟ لأنه لما كذبه فكأنه رد الخبر، والخبر يكفي فيه العدالة، حينئذ يكون رد خبره فيكون كأنه مسقط لحقه في الشفعة، فيكون مسقطا له، ولكي لا يكون حيلة لإسقاط الشفعة. مفهوم هذه الجملة فقط أن الذي أخبره لو كان ذكرا أو أنثى وكذبه فإنه تسقط الشفعة، لا فرق بين الذكر والأنثى في الإخبار، وإنما الفرق بينهما في الشهادة. طبعا هنا فائدة نخرج عنها قليلا، الشيخ تقي الدين له كلام نقله بن مفلح عنه أنه يرى أن شهادة الرجل كالمرأة فيما كان إخبارا، وأما ما كان نقلا فإنه لا بد أن تكون امرأتان عن رجل. قال فما شهدته المرأة ببصرها فالمرأة مثل الرجل، يكفي امرأة عن رجل، وأما ما نقلته عن سماعها وهو الشهادة فلا بد من امرأتين في مقام الرجل. هذا اختيار للشيخ تقي الدين، وهو يعني منقول في حواشي المحرر، موجودة في حواشي المحرر فقط ولا توجد في غيره. طيب، المفهوم الثاني لهذه الجملة أن الذي أخبره لو كان فاسقا فرد خبره لا تسقط الشفعة. ثم قال الشيخ قرأتها ولا؟ أي نعم قرأت. طيب. ثم قال الشيخ أو طلب أخذ البعض سقطت. قوله أو طلب أخذ بعض أو طلب أخذ البعض هذا هو الشرط الرابع من شروط الشفعة. فإن من شروط الشفعة وهو الشرط الرابع كما ذكره المصنف الأصل وهو المقنع صاحب المقنع الذي اختصر منه كتاب المؤلف هنا كتابه منه أنه لا بد أن يطالب الشفيع بجميع المبيع، وبناء عليه فلو طلب ببعض المبيع دون بعض سقط حقه من الشفعة، وهذا معنى قوله فإن طلب أخذ البعض سقطت، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن من له حق الشفعة وهو الشريك، فإذا أخذ بعض الحق تضرر المشتري والضرر لا يزال بالضرر، ولكن نقول لا بد أن يكون يطلب الشفعة جميعا. قال رحمه الله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ما يخالف هذا الشرط. نحن قلنا إن هذا الشرط هو الشرط الرابع أنه لا بد أن يأخذ الشفيع جميع المال. بدأ يفرع عن تفريعات، هذه التفريعات قد تكون مندرجة في الشرط وقد تكون استثناء من الشرط. أول مسألة يقول إن الشفعة الاثنين بقدر حقيهما، يعني لو أن اثنين اشتركا في شراء شيء، نعم لو أن اثنين ثلاثة، لو أن ثلاثة شركاء في أرض لكل واحد منهم الثلث، فباع الثالث نصيبه، نقول اثنين الباقيين لكل واحد منهما حق الشفعة بقدر حقه، وهذا معنى قوله الشفعة الاثنين أي الاثنين من الشركاء الثلاثة بقدر حقيهما، أي بقدر حقيهما في الملك. لما قلنا إن الأول يملك الثلث والثاني يملك الثلث، فباع الثالث نصيبه الثلث فيقسم بينهما لكل واحد سدس. طيب إذن تقسم بينهما بنسبته من الملك ولا تقسم بنسبته من الرؤوس، والسبب في ذلك قالوا لأن حق الشفعة وإن كان من حقوق الملاك إلا أنه بسبب الملك، لأن بعض فقهاء المذهب طرد قاعدة أنها من حقوق الملاك فقال إنها تقسم على الرؤوس لأن من حقوق الملاك ليست من حقوق الأملاك، لكن الذين قالوا إنها من حقوق الملاك قال إنها من حقوق الملاك لكنها بسبب الملك فلذلك جاز، فإلا ذلك تقسم بقدر الملك. مثال: ثلاثة شركاء في أرض لأحدهم النصف وللثاني الربع وللثالث الربع، فباع الثالث نصيبه فطالب الأول والثاني بالشفعة، كم للأول وكم للثاني؟ للأول ثلثين وللثاني ثلث، لأن نسبة الربع من النصف ثلث وثلثان، واضح المسألة. طيب نعم، بنى على ذلك المصنف أمورا. قال الشيخ فإن عفى أحدهما أي أحد الشريكين اللذين لم باع الثالث عنهما، قال أخذ الآخر الكل، يعني يأخذ كل الأرض كاملة وهو الربع الباقي. قلنا قبل قليل عفى صاحب الربع قال لا أستطيع الشراء أو لا أريد أو أسقطت حقي، فيجب على مالك النصف أن يشتري الربع كله. قال أخذ الكل أو ترك، أو يترك الربع كامل، لأن الضرر لا يزال بالضرر، والضرر على المشتري بأخذ بعض جزئه واضح وبين، فإما أن يؤخذ كله أو يترك كله. هذه المسألة الأولى التي فرعت على مسألة أنه لا بد أن الشفيع يأخذ جميع المبيع. بدأ يتكلم المصنف الآن عن صور مستثنة، هذه الصور المستثنة يجوز أخذ بعض العين المشفوع فيها ويترك بعضها. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. نعم، يقول الشيخ هذه أورد هنا المصنف ثلاث صور يجوز فيه أخذ بعض المبيع. يقول لو أن اثنين اشتريا حق واحد، زيد وعمر لهما أرض، زيد باع نصيبه لمحمد وخالد، إذن الشريك باع نصيبه لاثنين، هذا معنى قوله اشترى اثنان حق واحد ما الحكم؟ قال فللشفيع أخذ حق أحدهما، فيجوز له للشفيع الذي هو عمر أن يشتري نصيب محمد أو أن يشتري نصيب إبراهيم ويترك نصيب الثاني، لأنه إذا شرى بعض المبيع لا ضرر عليه لأن اشترى نصيبه كامل، وأما الذي اشترى الجزء الثاني فإنه أصلا دخل في العقد يريد هذا الجزء فقط دون ما عداه. هذه المسألة الأولى. ولذلك يقول العلماء إن العقد مع الاثنين بمنزلة العقدين، وإن كان في عقد واحد حتى لو باعهم صفقة واحدة فكأنهما عقدان منفصلان. الصورة الثانية عكسه، أي أن واحدا اشترى حق اثنين، أرض يملكها زيد وعمر وإبراهيم، فجاء محمد واشترى حق عمر وإبراهيم، فلزيد أن يشتري من شاء من هذين النصيبين. طيب. قال وهي الحالة الثالثة، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، الأرض فيها بين عمر وبين بين بين زيد وعمر، وأرض أخرى بين محمد وإبراهيم، جاء المشتري فاشترى شخص الأول وشخص الثاني في صفقة واحدة، فنقول نجوز للشريك الأول أن يأخذ نصيبه والثاني لا يأخذ، والثاني هو الذي يطالب بنصيبه فقط. وهذه كلها مبنية على مسألة تفريق الصفقة، ولذلك يقول إن الصفقة مع الاثنين كالعقدين المنفصلين، بل هما عقدان منفصلان، وتعدد البائع يقوم مقام تعدد المشتري وهكذا. ولذلك يقول الشيخ فللشفيع أخذ أحدهما، أي أخذ حق أحدهما. وقوله فللشفيع يدل على الجواز في الأولى والثانية، وأما الثالثة فليس فيها جواز وإنما وجوب. ابني أطلت عليكم، ما معنى قولنا جواز؟ يعني في الحالة الأولى أن للشفيع أن يشتري حق الاثنين، وأما الثالثة فليس له أن يشتري نصيبا ليس في ملكه فقط، هذا هو المراد. نعم. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نعم، هذه مسألتان. يقول لو أن شخصا باع شقصا من أرض ومعها السيف، قال بعتك زيد وعمر شركاء في أرض، فباع زيد شقصه مع سيف أو سيارة كلاهما بعشرة آلاف، فنقول هنا للشريك وهو عمر أن يطالب بالشفعة في الشقص بنسبته، وذلك قال بحصته من الثمن. وسبب في ذلك قالوا لأن الشخص تجب فيه الشفعة على سبيل الانفراد، بينما السيف أو السيارة أو المنقول لا تجب فيه الشفعة، فحينئذ يؤخذ بقيمته، يقوم كم قيمته وقت العقد، فحينئذ يؤخذ بقيمته وينسب بالثمن. يعني ننظر كم قيمة السيف 5 وكم قيمة الأرض 10، فيكون المجموع 15. بكم اشتراها الرجل؟ اشتراها 30، فيكون إذن قيمة الأرض حينئذ 20، فتقوم وقت البيع وتنظر نسبته إلى الثمن الكلي. الحالة الثانية قال أو تلف بعض المبيع، اشترى أرضا ثم تلف بعضها بأن غرقت وجاءها البحر، فلا تباع الأرض إذا كانت فوقها البحر أو الماء، فللشفيع أخذ الشقص بحصته، يعني الباقي بعد التلف، لأنه يتعذر أخذ الكل فيجوز له أن يأخذ الباقي. نعم. قال رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف. نعم، هذا هو الشرط الخامس، وهو أنه لا بد أن يكون الشريك مالكا للعين ملكا تاما. فمن لم يكن مالكا للعين وهي الأرض وما تبعها ملكا تاما فإنه لا شفعة. وبناء على ذلك، أولا أن اليد وحدها لا تكفي بلا بد من الملك. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الملك ملكا تاما، فمن كان شريكا بالمنافع كمالك نصف الدار الموصى بمنافعها ليس له حق الشفعة، فلا بد أن يكون الشفيع مالكا العين ملكا تاما. إذن من الذي يكون مالكا؟ الشفيع الذي يطالب بالشفعة، لا بد أن يكون ملكه ملكا تاما، فليس موصى له بالمنافع، هذا من جهة. من جهة أخرى ليست مجرد وضع اليد كالاختصاص، فلا بد أن يكون ملكا. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون ملكا مستقرا، فإن الملك في مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس ليس مستقر، فحينئذ لو باع الشريك في مدة الخيارين فليس للشريك في مدة الخيارين الشفعة. من صور ذلك ما أورده المصنف، قال ولا شفعة بشركة وقف. مشهور المذهب عند أصحابنا أن الموقوف عليهم يملكون العين الموقوفة ولكن ملكهم ليس بتام، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في باب الوقف. وذلك فيقولون إن الشركاء في الوقف الموقوف عليهم يعني المعينين لا يملكون العين الموقوفة ملكا تاما، وإنما يملكونها ملكا ناقصا، فليس لهم حق الشفعة. صورة ذلك زيد وعمر موقوف عليهم عين، أو نقول زيد، نعم مجموعة، خلنا نقول عمر موقوفة عليه نصف الأرض والنصف الأخرى ملك تام لشخص من الناس، فباع هذا الشخص ملكه، فليس للموقوف عليه وهو شريكه أن يطالب بالشفعة، لأن الموقوف عليهم ملكهم غير تام على الأرض فقط. نعم. ولا في غير ملك سابق. نعم، هذا هو الشرط السادس والأخير من شروط الشفعة، أنهم يقولون لا بد أن يتقدم ملك الشفيع لرقبة العقار قبل العقد، وبناء على ذلك فإنه إذا اشترى اثنان أرضا في وقت واحد فليس لأحدهما أن يطالب بالشفعة على الثاني. الأرض لمحمد فباعها لزيد وعمر في وقت واحد، فليس لعمر أن يطالب بالشفعة لزيد، لأن زيدا حقه مثل حق عمر لأنهما ملك العين في وقت واحدة، بخلاف لو أن الأرض لمحمد فباع النصف الأول لزيد وانقضت مدة الخيار ثم باع النصف الثاني لعمر، فنقول إن عمرا يثبت له حق الشفعة، وقلنا انقضت مدة الخيار لكي نخرج من الشرط الخامس وهو أن يكون ملكا تاما للشفيع. وهذا معنى قوله ولا في غير ملك سابق، يعني لو أن الاثنين اشترى الدار في وقت واحد وصفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر. ولا لكافر على مسلم. نعم، هذه المسألة الأخيرة قد تقول إنها شرط وقد تقول إنها مانع، الأمر لك، وهو أنه لا شفعة للكافر على المسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه أنه قد روينا عند البيهقي عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، وهذا الحديث قال الأئمة إنه منكر، وإنما هو ثابت أو إنما هو من قول بعض التابعين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول والإمام أحمد أعلم من أن يحتج بالحديث المنكر، فأحمد قد يحتج بالضعيف بناء على بعض الأصول لكن لا يحتج بمنكر البتة. فأحمد عندما قال إنه لا شفعة لكافر ليس احتجاجا بهذا الحديث، ولذلك يقول من الخطأ أنك تقول الدليل هذا الحديث. ويقول ابن القيم ذكر ذلك في بدائع الفوائد، يقول إن هذا من استدلال بعض أصحاب الإمام أحمد وليس من استدلال أحمد، ولذلك يجب أن تفرق بين استدلال أحمد واستدلال أصحابه. طيب ما الدليل؟ قال الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لقيتموهم أي أهل الذمة فادفعوهم لأضيق الطرق. يقول ابن القيم فهذا الحديث يدل على أنه ليس لهم حق من حقوق الحقوق التي تثبت عند التزاحم، فمن باب أولى إذا لم يكن له حق في الطريق فلا حق له في الشفعة، ليس له حق في الطريق إنما يزدحم، وهذا من دقيق الاستدلال، فليس الاستدلال بالحديث الأول، وهذا من كلام القيم وهو كلام يعني دقيق منه عليه رحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا الفصل فصل سهل، يتكلم عن تصرفات المشتري. نحن قلنا إن هناك شريكين، أحدهما بائع والثاني شفيع، والطرف الثالث نسميه المشتري. هذا المشتري إذا تصرف في العين فما حكمها؟ لها قاعدة، سأورد هذه القاعدة ابتداء ثم بعد ذلك نطبق هذه القاعدة من كلام المصنف. القاعدة هي أن تصرفات الشفيع إذا إما أن تكون قبل طلب الشفعة أو بعدها، فإن كانت قبل طلب الشفعة فهي صحيحة، وإن كانت بعد طلب الشفعة فهي باطلة أو نقول لا تصح. فقط هذا هو ملخص الباب وقاعدته. إذن تصرفات الشفيع قبل طلب الشفعة، تصرفات المشتري ليس الشفيع، أنا أخطأت، خانت العبارة، ولكن دائما الخطأ في الارتجال أكثر. نعم، تصرفات المشتري قبل طلب الشفيع الشفعة صحيحة مطلقا، وبعد الطلب باطلة. نعم، تفضل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم، بدأ في تطبيق هذه القاعدة وهي التصرفات المتعلقة بما يكون قبل الطلب. يقول وإن تصرف مشتريه قبل طلب الشفعة، أي قبل الطلب. نحن كل كلامنا بما إذا كان قبل الطلب لا بما بعد الطلب. طيب، قال إن تصرفات تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون بعقد معاوضة محضة أو بعقد معاوضة أو بعقد تبرع. زين، إما أن تكون بمعاوضة أو بتبرع. بدأ أولا بالتبرع فيقول إن تصرف مشتريه، من كلامنا متى؟ قبل الطلب الشفيع بالشفعة، وأما بعد الطلب فهي باطلة. إن تصرف بتبرع كوقف أو هبة أو رهن قال سقطت الشفعة. لماذا؟ قال لأن قوله بوقف تبرع انتقل ملكها منه إلى الموقوف عليهم أو إلى حكم ملك الله عز وجل، ولا يمكن الرجوع فيها بالثمن لأنه لا ثمن فيها. هبة، الهبة تبرع، فكما لو أن الشريك الأول وهبها. قال أو رهن، لماذا قالوا أو رهن؟ قالوا لأن العين المرهونة إذا رهنت تعلق بها دين، فتكون في حكم التي خرجت من ملكه، فيكون الرهن لازما، فتكون العين المرهونة لازمة بالدين، فكأنها خرجت من ملكه فتعلقت بها الدين. قال لا بوصية، لأن الوصية معلقة على المستقبل فيجوز إبطالها، ومن أسباب إبطالها المطالبة بالشفعة. إذن هذا التصرف الأول وهو التصرف بالتبرع. نعم. وببيع فله أخذه بأحد البيعين. قال وإن تصرف قبل الطلب بالبيع فله، أي في الشفيع، أخذه، أي أخذ الشخص بأحد البيعين، أي بالثمنين. إما أن يأخذ بالثمن الأول فيعطي المشتري الثمن ثم يرجع الثاني عليه، وإما أن يعطي المشتري من المشتري الثمن ثم يرجع المشتري الأول عليه بالثمن الذي باعه به، فهو مخير بأي الثمنين. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي متعلقة بالتصرفات التي تنتج غير نقل الملك. هذا النوع الثالث من التصرفات. نحن قلنا التصرفات إما أن تكون نقل ملك بتبرع فتسقط الشفعة، وإما أن يكون تصرفا بنقل ملك بمعاوضة فحينئذ لا تسقط الشفعة ويكون للشفيع الحق أن يأخذها من أي طرفين. الأمر الثالث التصرفات التي ليس فيها نقل للملك وإنما استغلال للعين، فهو استغلال للعين. نعم. فيقول الشيخ إن المشتري إذا استغل العين فهذا الاستغلال لها، الغلة تكون لمن؟ يقول وللمشتري الغلة، غلة العين سواء أجرها أو غيره، والنماء إذا كان منفصلا وأما المتصل فيتبع العين، والزرع والثمر الظاهر، فيبقى الثمر والزرع الظاهر إلى حين الحصاد ولحين الجذاذ ملكا للمشتري، لأنها ناتجة في ملكه ووقت ضمانه وملكه صحيح، فحينئذ يثبت. ملخص الكلام في هذه أننا نقول إن تصرف المشتري قبل المطالبة صحيح، وهل يبطل الشفعة أم لا على التفصيل ذكرناه قبل قليل، وأن نماءه إذا كان منفصلا فإنه يكون له، ومن النماء المنفصل وإن كان متصلا شكلا الزرع والثمر الظاهرة فإن في حكم المنفصل فتبقى إلى الحصاد والجذاذ. نعم. فقط في قول المصنف والمشتري الغلة، الغلة من الغلة قالوا أجرة العين، فالمشتري له الأجرة إلى حين طلب الشفعة، وبناء على ذلك فإن الشفيع له الأجرة من يوم أخذه، من يوم الأخذ وما بعد تكون له الأجرة، وما قبلها فتكون للمشتري، لأن الغلة حينئذ تابعة للضمان إذ الخراج بالضمان. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. نعم، هذا النوع الرابع من التصرفات، وهو إذا كان المال المشتري بنى في الأرض شيئا أو غرس فيها شجرا، فإن البناء والغرس ليس تابعين للأرض، الذي يتبع الأرض هو الزرع فقط، فيكون بمثابة النماء، إلا أن يكون منفصلا أو في حكم المنفصل أن يكون ظاهرا. إذ العلماء يقولون إن الزرع نماء للأرض، وأما الغرس فليس نماء لها بل هو منفصل، وهذه لها تطبيقات كثيرة. طيب، يقول إنه إذا بنى أو غرس فإن الشفيع الذي له الحق مخير بين أمرين، إما أن يتملكه أي يتملك البناء والغرس بقيمته، بقيمة وقت الاستحقاق، وإما أن يقلعه بمعنى أنه يزيله بالكلية، ويغرم نقصه، يعني إذا كان البناء ينقص، قديما كان إذا قلع الشجرة ممكن أن يغرس في مكان آخر فلا نقص عليه فيها ربما، وكذلك إذا قلع أو هدم البيت قد يبنى في مكان آخر فقد لا يكون فيه نقص، فيغرم النقص إذا وجد نقص. وأما إذا لم يكن هناك نقص وإنما غرامة كاملة، فإنه حينئذ يكون على الشفيع أمر واحد، وهو أنه يجب عليه أن يبذل القيمة. إذا كان قلع البناء لا قيمة له، مثل الآن موجود عندنا البناء الأولي لا قيمة له، بل إن الهدم يعني أغلى من قيمة القضاض الذي يبقى، حينئذ يتعين الأول. قال ولربه، أي وللمشتري الذي هو بنى البيت وغرس الشجر، أخذه أي أخذ البناء والغرس بلا ضرر، أي بلا ضرر على صاحب الأرض. قوله بلا ضرر، هذا القيد أو هذه الجملة أول شيء تدلنا على أنه الخيار هنا في الأخذ لمالك البناء والغرس أخذه بلا ضرر، والأمر الثاني أنه مقيد بانتفاء الضرر، بانتفاء الضرر. في بعض فقهاء المذهب قال ولو كان فيه ضرر، وهذا غير صحيح، بل لا بد أن يكون بلا ضرر على صاحب الأرض، هذا الذي مشى عليه المقنع وغيره. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. نعم، هذه من مثلات الشفعة أيضا، موت الشفيع، قالوا لأن الشفعة من حقوق التملك، وحقوق التملك تسقط بالوفاة، فإذا مات الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة فإنه يبطل حقه فيها، ولأنها من حقوق أيضا الملاك، فحينئذ لا تورث. قال وبعده، أي بعد الطلب لوارثه، فإن وارثه يقوم مقامه، فإما أن يشتري وإما أن يسقط. ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. نعم، قال الشيخ ويأخذه بكل الثمن، هذه هي الجملة التي أوردها في أول الباب، المراد أي الثمن الذي استقر عليه العقد، فلا بد أن إذا كان الثمن مثليا فبمثله، وإن كان قيميا فبقيمته وقت استقرار العقد. طبعا ما لم يكن في ذلك حيلة بأن يكون قد زاد في الثمن زيادة كبيرة لكي لا يستطيع الشريك أن يشفع، فنقول إذا ثبتت أنها حيلة فإنه يدفع له أحد أمرين، إما ما ثبت عنده أنه قد أعطاه إياه وهو العقد الباطن، وذلك عندنا قاعدة عند فقهائنا إذا كان هناك عقدان ظاهر وباطن فالعبرة بالباطن إذا ثبت، بشرط أن يثبت، وهذه القاعدة مهمة جدا حتى في النكاح ترد معنا، فقد يتزوج رجل امرأة بمهر مسمى وبمهر مخفي، بعض الناس يزيدون في المهر المسمى وبعض الناس ينقصون في المهر المسمى، والمهر الحقيقي شيء آخر، إذا ثبت عند القاضي الباطن فالعمل بالباطن، وهذا عليه أكثر أهل العلم ما عدا أصحاب الإمام أبي حنيفة، فإن لهم رأيا وهم إعمال الظاهر في أكثر من بينهم. وأكثر من تكلم عن هذه المسألة وأجاد الشيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه بيان الدليل. طيب، نعم، يقول الشيخ ويأخذ بكل ثمن، قلنا ما لم يكن حيلة، وعرفنا كيف يكون حيلة، حينئذ يأخذه بما أعطاه حقيقة إن وجد، فإن لم يعرف ما أعطاه إياه فيعطيه قيمته للتعذر. وقول المصنف يأخذه، أي يأخذ الشفيع العقار، عين العقار، هذا معنى قوله يأخذه. وقوله يأخذه هنا يدلنا على أنه يجوز له أن يأخذه ابتداء من غير حكم حاكم. قال فإن عجز، أي عجز الشفيع عن بعضه، أي عن بعض الثمن، أو عجز عن الثمن بالكلية، قال سقطت شفعته، لأن فيه إضرارا بالمشتري فحينئذ يسقط حقه. قالوا ولكن ينظر لإحضار المال ما لم يرضى المشتري، ينظر. والقاعدة عندنا أن المرء لا يكون معه مال في كل وقته، في كل وقت، وإنما يحتاج إلى وقت. وننظر ما هو المقدار الذي يحد عادة. لم نجد في النص في الشرع شيئا، ووجدنا أن الشرع قد حد بالثلاث في مواضع كثيرة كما عنبر بن قدامة، ولذلك نقول فإنه ينظر ثلاثة أيام. ينظر ثلاثة أيام لم يحضر الثمن سقطت شفقته. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. نعم، قوله هو المؤجل أي إذا كان ثمن بيع الشخص مؤجلا، كان طبعا ثمن بيع الشخص الأول في أول الشراء، فقال يأخذه أي يأخذه الشفيع المليء به أي بالتأجير أيضا، ولا يلزمه دفعه حالا. قال وضده بأن كان الشفيع غير مليء فإنه يأخذه بكفيل مليء أو يكون بحال، لا بد أن يكون ثمن حال خلال ثلاثة أيام أو أن يحضر معه كفيلا مليئا. ويقبل في الخلط مع عدم البينة قول المشتري. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي قضية الخلاف بين المشتري وبين الشفيع. نعم، وبين الشفيع أحيانا، أو قد تكون مع البائع أحيانا، قد تكون تارة مع البائع وقد تكون مع الشفيع. يقول ويقبل في الخلف، قوله في الخلف أي خلف الصفة، أو كذلك يلحق به الاختلاف في قدر الثمن فكلاهما سواء. قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، والسبب لأن المشتري ملكه له ثابت وصحيح، ويده عليه يدها يد صحيحة، وأقوى أنواع اليد يد الملك، فيقدم قوله. فإذا اختلف بكم اشتريت فالقول قول المشتري. الحالة الثانية قال فإن قال اشتريته بألف، أي المشتري قاله اشتريت، أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. صورة ذلك أن يقول المشتري اشتريته بألف، ويقول البائع بل اشتريته مني بألفين، فنقول إن الشفيع هنا يأخذه بالألف لأنه هو الذي أقر عن نفسه، فالشفيع هو الذي القول قوله، وهذه مبنية على المسألة السابقة. طيب، لو أن هذا المشتري رجع وقال غلط في الثمن أو نسيت الثمن أو ذكر سبب من الأسباب، نقول لا يقبل قوله لأنه أقر على نفسه، والرجوع عن الإقرار غير مقبول إلا إذا أثبت ذلك ببينة، أثبت الغلط، الرجوع عن الإقرار غير مقبول إلا ببينة. الصورة الثانية من صور الخلف قال وإن أقر البائع بالبيع، يعني اختلف البائع والمشتري هنا، وليس الاختلاف بين المشتري وبين الشفيع. قال وإن أقر البائع بالبيع فقال بعت هذه العين لك، وأنكر المشتري البيع قال لم أشتري منك، زيد وعمر شركاء في أرض، فقال زيد بعت هذه الأرض لخالد، فجاء عمرو فقال أطالب بالشفعة، فقال خالد أصلا لم أشتريها. إذن أنكر المشتري البيع البيعة وأنكر الشراء من نفسه معا. قال وجبت، أي وجبت الشفعة للشريك وهو زيد، هذا تجب له الشفعة. لماذا؟ لأن شريكه وهو البائع قد أقر على نفسه بالبيع، فحينئذ هذا الشفيع يدفع الثمن الذي قاله شريكه ويعطيه الشريك مباشرة ولا يعطيه المشتري. ثم آخر جملة يقول الشيخ وعهدة الشفيع، هل قرأتها؟ طيب اقرأها. قال رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم، هذه العهدة تتكرر معنا دائما من أول كتاب البيع، نسميها عهدة المبيع. وعهدة المبيع هي التي يسميها العلماء حقوق العقد، ذكر في المبدع وفي غيره لما ذكر حقوق العقد قال ومن حقوق العقد العهدة، فمن الآثار المترتبة على العقد حقوقه. هناك فرق بين حقوق العقد وحقوق الملك، لا هذه من حقوق العقد. حقوق العقد الآثار المترتبة عليه التي هي عهدة المبيع. ما معنى عهدة المبيع؟ يعني أن هذا المبيع من باع لغيره عينا ثم ظهر في هذه العين عيب، فيثبت للمشتري الخيار، الخيار على من؟ على صاحبه، هذا يسمى عهدة المبيع. من باع لغيره عينا فبانت العين مستحقة أي ملكا لثالث، فهنا عهدة المبيع عليه فيرجع على البائع. إذن عرفنا أن عهدة المبيع هو أن يظهر في العين المباعة عيب أو استحقاق لغيره، وهي من حقوق العقد. طيب، قول المصنف وعهدة الشفيع على المشتري ما معناها؟ يعني أن الشفيع إذا اشترى عينا ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا أو ثبت أنها مستحقة سواء قبل شراء المشتري أو بعده لا ننظر، فنقول حينئذ إنما يرجع بالثمن أو بأرش العيب، إن قلنا بوجود أرش العيب إنما يرجع بالثمن أو أرش العيب على المشتري ولا يرجع على البائع الأول الذي كان شريكا له. إذن يرجع المباشر. لماذا؟ نقول لأن هذا المشتري ملكه على للعين ويده عليها يد صحيحة، وعندما انتزعها منه الشفيع فإن الانتزاع انتزع عن ملك صحيح فإنما يرجع عليه. إن ثبت أن هذه العهدة كانت قبل شرائه فيرجع هذا المشتري على البائع، وهكذا كل يرجع على من قبله. وعن هذه مسألة مشهورة كتب فيها بحث عند الاستحقاق، مشهور المذهب أن الرجل يرجع على من باعه والذي باعه على الذي قبله وهكذا. واختار بعض أهل العلم وهي رواية مثلا الإمام أحمد انتصر لها الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد الدوهاب أن المستحق الأخير يرجع على الأول والأول هو الذي يرجع على من بعده، فيرجع عليه بكامل الثمن لأن الاستحقاق كان عليه وفي وقته ومنه التفريط، وهو يرجع على من بعده إن كان هناك فرق في الثمن. والمسألة يعني إنما هي في الحقيقة النتيجة واحدة ولكن هي جانب إجرائي لمصلحة المتخاصمين، فيقول يعني الرأي الثاني يقول إن الذي ثبت في عهده الاستحقاق وفرط هو الذي يجب عليه أنه يبحث عن من باعه مخصصا يتعدد البيع فيرجع على 5 أو 10 فيأخذ فرق الثمن من كل واحد منهم. ثم قال الشيخ وعهدة المشتري على البائع، يعني أن هذا المشتري إذا وجد يعني يرجع على البائع، فإذا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب بعد ذلك يرجع المشتري على البائع، وهذا معنى قوله وعهدة المبيع على البائع، طبعا بشرط أن يكون الاستحقاق قد ثبت في وقت أو قبل البيع نكون بذلك أنهينا باب الشفعة. بقي عندنا باب الوديعة نكمله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نبدأ نبدأ نكمل أقل الخمس دقائق. يلا اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الوديعة، والوديعة هي حفظ للمال وهي من عقود التبرعات وهي ليست من عقود المعاوضات، وهذا العقد وما بعده يختلف عن العقود السابقة في كون هذا العقد من العقود الجائزة ابتداء وليس من العقود اللازمة. إذ الأصل عند العلماء أن عقود التبرعات عقود جائزة وليست بلازمة، فيجوز لكل واحد منهم الرجوع فيه. قول المصنف باب الوديعة مر معنا أن العارية إنما هي العين وأن العقد هو الإعارة، وأما الوديعة فإن علماء اللغة وأهل اللسان يقولون إن الوديعة تصدق على العين وتصدق على العقد معا، فيقول أودعتك وديعة وهذه وديعة عندك، فيكون العقد يسمى وديعة والمال يسمى أيضا وديعة فيصدق عليهما جميعا. العلماء يقولون إن الوديعة من العقود الجائزة كما مر معنا، وأغلب أحكام العقود الجائزة يوردونها في باب الوكالة، ولذلك عندما تذكرون في باب الوكالة أشرنا لبعض العقود الجائزة، ولذا فإنهم يحيلون على الوكالة في كثير من العقود الجائزة لا لكونها تشبه الوكالة وإنما لاتفاقها معها في كونها جائزة، ولذا يقولون إن أركانها أركان الوديعة وشروطها أن أركانها أركان الوكالة وشروطها شروط الوكالة ومبطلاتها مبطلات الوكالة. فمن شروطها على سبيل المثال أن الوكالة لا تجوز إلا من جائزي التصرف الموكل والموكل، فكذلك الوديعة لا بد أن يكون المودع والمودع كلاهما جائز التصرف، ألا يصح إيداع الصبي ولا المجنون؟ ولا يصح أن يكون المودع صبيا ولا مجنونا. فلو أن رجلا أودعه صبي أو مجنون مالا فنقول هذه ليست الوديعة، بل يدك عليها يد ضمان فيجب ردها، إلا في حالة واحدة استثناها العلماء، إذا خشيت على العين من التلف فإنك تحفظها لتردها لوليه. فمن أودعه صبي أو مجنون مالا فهذه ليست بوديعة، وإنما اليد عليها يد ضمان وتعدي، فليس لك الحق أن تقبل وديعة من صبي أو مجنون. وكذلك العكس، من أودع ماله عند صبي أو مجنون فإنه مفرط، فلا ضمان، فلا ضمان فيها ولو كان فيها تفريط من الصبي في حفظها. طيب نعم، إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. نعم، هذه مسألة بدأ فيها المصنف يتكلم عن التلف مباشرة، والأولى أن يأتي بالحكم الكلي كما هو في أصله وهو المقنع، ثم يذكر الحكم المتفرع، ولكن لإيجاز المصنف ربما أتى بالفرع مباشرة. الحكم الكلي أن العلماء يقولون إن عقد الوديعة عقد أمانة وليست من عقود الضمانات، وينبني على كونها عقد أمانة أن يد المودع عليها يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فإن لم يكن هناك تعد ولا تفريط ألا ضمان. بعضهم يزيد بتعد أو بتفريط أو بخيانة. الذي زاد الخيانة من علمائنا المتأخرين قصده ماذا؟ قصده أن جحده الوديعة يقلب العقد من كونه عقد أمانة إلى كونه عقد ضمان، وسيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الباب. إذن هو عقد أمانة، ما الدليل على كونها أمانة؟ نقول الدليل على كونها أمانة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فإن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فسمى الله عز وجل الوديعة أمانة، وهذه التسمية تدل على الحكم، فسماها بنتيجتها فدل على أنها أمانة. وثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وهذا نص على أنها لا ضمان وإنما هي أمانة. إذن الوديعة حكمها الكلي أنها أمانة من عقود الأمانات وليست من عقود الضمان. وأكرر مرة أخرى، الضمان قد يكون سببه عقد وقد يكون سببه تصرف، وهذا التصرف له أنواع متعددة، العقد كالوديعة والتصرف كالتعدي، ومن التعدي الجحد الوديعة. بدأ يفرع عليه، يقول الشيخ إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. لماذا؟ لأنه مؤتمن وليس بضامن، فحينئذ لا يضمن. طيب، قول المصنف إذا تلفت من بين ماله يعني أنه حفظها مع ماله، وكما وسيأتي بعد قليل كيف يكون حفظها وصفة الحرص. ولكن نص المصنف على قوله من بين ماله ليبين لنا أن المال، أن الوديعة إذا تلفت وحدها دون المال فإنه لا ضمان عليه، لا يلزم أن تكون تلفت مع ماله، فهم باب التأكيد لذلك. طيب، يقولون إن طبعا هذا مشهور دائما في قضية التضمين على الرواية الثانية، يقول طيب إن أنس ثبت عنه أن عمر ضمن وديعة ذهبت من بين المال، فيقول هذه محمولة على أنه فرط في حفظها كما سيأتي بعد قليل كيف يكون حفظها في الجملة التي بعدها. قال ولم يتعدى ولم يفرط، يتعدى بفعله ويفرط بامتناعه، التعدي بأن يفعل فعلا يكون سببا في التلف، والتفريط بامتناعه من فعل شيء يكون سببا في الحفظ كامتناعه من حفظها ومن رعيها ونحو ذلك. قال لم يضمن لأنها من عقود الأمانات فلا ضمان فيها، وإنما تكون حينئذ هدرا وتضيع على صاحبها. نكون إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله عليه وسلم.